وأركان الصلاة جزء منه أو جزء منها، أركان الصلاة جزء منها، ولا تسقط أبدا لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وإنما تسقط عجزا كالشروط. الشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، كذلك الأركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، تسقط فقط عجزا إذا عجز عن الركن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، عند العجز فقط. أما إذا صلى الإنسان العصر 3 ركعات مثلا ناسيا لا تصح الصلاة، ما يأثم لك ما تصح الصلاة، جاهلا ما تصح الصلاة، عامدا من باب أولى لا تصح الصلاة. إذن الركن إذا عدم عدمت الصلاة لا تصح أبدا، لا بد أن يأتي بالركن. والفرق بين الركن والواجب في الصلاة والركن والواجب في الحج: الركن والواجب في الصلاة الفرق بينهما أن الركن في الصلاة في حال العجز فإنه يسقط، في حال العجز فإنه يسقط، صل قائما فإن لم تستطع قاعدة. والواجب في الصلاة بالعمد تبطل الصلاة إذا ترك الواجبة عمدا. لماذا لم تجلس التشهد الأول؟ قال هكذا، يعني ذاكر، نعم ذاكر، ما قلت شيئا في ركوعك، ما في داعي، بس ركعت وكافي. طيب هذا واجب أدري، تبطل الصلاة إذا ترك الواجبة عمدا، تبطل الصلاة. في الحج الركن لا يسقط، حتى عجز لا يسقط، حتى في حال العجز لا يسقط الركن في الحج. واحد يقول ما أقدر تطوف، نقول طوف بعدين، ما أقدر تسعى أسعى بعدين، ما أقدر توقف بعرفة، فاتك الحج، أنا عاجز ما في مشكلة بس فاتك الحج. الركن لا يسقط في الحج حتى عجز. الواجب في الحج تركه عمدا لا يبطل الحج. لو واحد متعمد خرج من عرفات قبل المغرب، واحد متعمد ما ذهب إلى مزدلفة، واحد متعمد ما بات في منى، متعمد ما طاف طواف الوداع، واجبات، حجه صحيح، لكن يجبره بدم، يجبره بدم. في الصلاة لا يجبر الواجب إذا تركه عمدا، إذا تركه عمدا. هذا فقط حتى نعرف التفرقة بين الركن والواجب في الحج أو في الصلاة. ليس الركن دائما في أي عبادة واحد، ولا الواجب في أي عبادة يكون حكمه حكما واحدا. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. إذن لابد أن يأتي بفاتحة الكتاب، لابد أن يأتي بفاتحة الكتاب. ومعنى تصيب الأرض يعني في لحظة، يعني أحيانا واحد هو ساجد وضعت 7 الأرض بعدين رفع رجل بالهواء أو رفع يده بالهواء أو كذا، صلاته صحيحة، سجوده صحيح. لكن لو كان طوال فترة السجود إحدى قدميه معلقة بالهواء ما أصابت الأرض، أو إحدى كفيه، أحد كفيه ما أصاب الأرض، ما يصح سجوده، ما يصح سجوده. لابد أن تصيب هذه 7 الأرض كلها، كلها: الركبتان، القدمان، الكفان، والجبهة. وقال: الجبهة والأنف منها، والأنف من الجبهة، أي يصيب الأنف الأرض كذلك، يعني الجبهة تصيب الأرض والأنف يصيب الأرض. نعم. لو قدر أن أحدهم صلى ونسي سجد سجدة واحدة، ممكن؟ ممكن واحد يسجد سجدة ويقوم؟ ممكن، نسى السجدة الثانية فيقف ويقرأ، بعدين تذكر أنه سجد سجدة واحد، يسوي يروح يسجد، هذا غلط، غلط أنه ينزل يسجد السجدة. ليش؟ لأنه في ركن ثاني وهو الجلوس بين السجدتين، لابد أن ينزل ويجلس بين السجدتين ثم بعد ذلك يسجد السجدة. لأنه فاته ركنان وليس ركن واحد، لأنه انتهى من السجود وقف، حتى لو جلس جلسة الاستراحة هذه صغيرة ما نواها جلسة ما بين السجدتين ووقف، لابد أن يعود ويجلس ثم يسجد ثم يقوم، لأنه فاته إيش؟ ركنان وليس ركنون وليس ركنا واحدا، واضح إن شاء الله تعالى. إذن الجلوس بين السجدتين أيضا ركن. ونفرق بين الاطمئنان والخشوع، الخشوع من واجبات الصلاة، أما الاطمئنان من أركان الصلاة، الاطمئنان من أركان الصلاة. والاطمئنان أخذوها العلم من حديث المسيء في صلاته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد يوما، فجاء رجل وصلى ركعتين ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى فرجع وصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني صلاتك اللي صليتها إيش؟ غير صحيحة. فرجع الرجل وصلى الثالث مرة، فجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا، فعلمني هذا اللي عرفه علمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت أصف كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع، ثم افعل في ذلك في صلاتك كلها. فدل على أن التركيز على شنو؟ حتى تطمئن، حتى تطمئن، حتى تطمئن. في الظاهر ذاك صلاته كان شنو؟ سريعة، ما يطمئن في الركن. فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوب الاطمئنان، لا بد من الاطمئنان. وإذا قال أهل العلم الاطمئنان بقدر يعني يسكن كل عضو مكانه، وبعض أهل العلم يقدرها بتسبيحة، يعني لما تقول سبحان الله سبحان ربي العظيم طولت، هذا قدر الاطمئنان، يعني ريح شوي بس سبحان ربي العظيم، هل قدر هذا، ثم اركع أو اسجد وهكذا. نعم. واجبات الصلاة ما كان داخلا فيها وتبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا ويسجد له. نعم، الواجب ما كان جزءا من الصلاة تبطل بتركه عمدا، إذا ترك الواجب عمدا يعني تعمد أن يترك الواجب، الواجبات التي سيذكرها الآن، إذا تركه الإنسان أحد الواجبات يعني تركه عامدا بطلت صلاته، لكن إذا تركه سهوا أو جهلا فلا شيء عليه، لكن يسجد له سجود السهو. نعم. التكبير لغير الإحرام، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. نعم، يسمونها تكبيرات الانتقال، في عندنا تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. تكبيرة الإحرام اللي في بداية الصلاة هذه ركن ولا لا؟ مر بنا أنها ركن، اللي هي تكبيرة الإحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهذه تكبيرة الإحرام ركن. التكبيرات الثانية أنت دائما تقول الله أكبر ولا لا؟ إذا أردت أن تركع تقول الله أكبر، إذا أردت أن تسجد تقول الله أكبر، رفع من السجود الله أكبر، السجدة الثانية الله أكبر، القيام للركعة الثانية الله أكبر، وهكذا دائما الله أكبر الله أكبر. هذه يسمونها تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، تكبيرات الانتقال. هذه التكبيرات على مذهب أحمد واجبة، هذه التكبيرات واجبة، ما عدا تكبيرة واحدة، وهي إذا دخلت المسجد والإمام راكع، إذا دخلت المسجد والإمام راكع، الآن تبي تركع مع الإمام، الآن عندك كم تكبيرة؟ تكبيرتان، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، صحيح؟ فيقول هنا لو كبرت للإحرام قلت الله أكبر وركعت مباشرة بدون أن تقول الله أكبر للركوع، هذا أنت مستثنى هنا، لأنك يعني فوتت هذه التكبيرة لأجل تدرك الركوع فلا شيء عليك، تسقط إذن فقط تكبيرة الركوع بالنسبة للمسبوق، واضحة؟ تكبيرة الركوع بالنسبة للمسبوق هذه تسقط هنا، وأما باقي التكبيرات فهي واجبة في مذهب أحمد للإمام والمأموم والمنفرد، تكبيرات الانتقال تسمى. وجماهير أهل العلم مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة أن تكبيرات الانتقال سنة وليست واجبة، وهي أيضا رواية في مذهب الإمام أحمد أنها سنة، هذه التكبيرات سنة وليست واجبة. نعم. إذا دخلت المسجد والإمام راكع. الآن تبي تركع مع الإمام، الآن عندك كم تكبيرة؟ تكبيرتان، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، صحيح؟ فيقول هنا لو كبرت للإحرام قلت الله أكبر وركعت مباشرة بدون أن تقلت الله أكبر للركوع، هذا أنت مستثنى هنا، لأنك يعني فوتت هذه التكبيرة لأجل تدرك الركوع فلا شيء عليك، تسقط إذن فقط تكبيرة الركوع بالنسبة للمسبوق. واضحة؟ تكبيرة الركوع بالنسبة للمسبوق هذه تسقط هنا، وأما باقي التكبيرات فهي واجبة في مذهب أحمد للإمام والمأموم والمنفرد، تكبيرات الانتقال تسمى. إذن هذه الواجبات ثمانية، هذه الواجبات ثمانية عند جماهير أهل العلم، هذه كلها سنن، ويقول الصلاة عبارة عن أركان وسنن، ما في واجبات، وما في شيء اسمه واجب في الصلاة. يعني مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب مالك، ما عندهم واجبات، عندهم أركان وسنن، كل ما لم يكن ركنا مما مضى فهو سنة، فيعتبرون هذه كلها سنن. ومذهب أحمد فيه قولان، القول الأول أن هذه واجبات، القول الثاني أنها سنن، يعني يوافق فيها قول الجمهور. يعني القول الثاني في مذهب أحمد هو قول قوي جدا في مذهب أحمد، أن تكبيرات الانتقال سنة، سبحان ربي العظيم سنة، سبحان ربي الأعلى سنة، ربي اغفر لي بين السجدتين سنة، ربنا لك الحمد سنة، سمع الله لمن حمده سنة، التشهد الأول سنة، الجلوس له سنة. واضح؟ فيرى أن هذه كلها سنن ليست واجبة، وهذا هو القول الثاني في مذهب أحمد، وهو قول جماهيره أهل العلم أن هذه سنن وليس واجبة، ويعتبرون أن الصلاة عبارة عن أركان وسنن وليس فيها ثمة واجب، فيجعلون كل هذه من السنن، بحيث لو واحد وهو يصلي ركع بدون ما يقول الله أكبر قالوا صلاة صحيحة، لكن ترك السنة، ترك السنة، رفع ما قال شيء، صلاة صحيحة، ركع ما قال شيء، ساكت هو الركوع، صلاته صحيحة، المهم ركع، المهم إنه شنو؟ إنه ركع، الركن الركوع، الكلام في الركوع اللي هو سبحان ربي العظيم هذه السنة، ما قلتها كيفك راح عليك أجر، لكن صلاة صحيحة ولو عامدا، صلاة صحيحة ولو عامدا. في السجود كذلك ما قال شيء، ساجد بس ساكت مثلا، ما قال سبحان ربي العلى، صلاته صحيحة عند الجمهور، جلس بين السجدتين ساكت ما قال شيء، أو خلنا نقول في الركوع قال سبحان ربي الأعلى، في السجود قال سبحان ربي العظيم مثلا، يقول يعني ما ترك واجبا، ما ترك واجبا، لكن ترك السنة، ترك السنة. إذن هذه الواجبات على قول جماهير أهل العلم أنها سنن وليست واجبات، وكذلك مذهب أحمد فيه قولان، قول أنها سنن موافقة للجمهور، والقول الثاني وهو المشهور في المذهب أن هذه واجبات، ومن تركها عامدا بطلت صلاته، هذا المشهور في مذهب أحمد، أن من ترك هذه الثمانية أو أحدها متعمدا تبطل صلاته، هذا المشهور في مذهب أحمد. لكن نقصد أن هناك أيضا قول آخر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى موافق لقول الجمهور وأن هذه سنن. هل يجوز قول سبحانك ربي الأعلى بدل سبحان ربي الأعلى في السجود والركوع؟ نفس الشيء، أرجو إجابة. لا، الأصل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، ما يقول سبحانك ربي الأعلى، سبحان ربك العظيم، سبحانك ربي العظيم، لا، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. يقول هل تجديد الوضوء من الإسراف أو يندب له؟ لا، يستحب تجديد الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجدد وضوء لكل صلاة، كان يجدد الوضوء دائما صلى الله عليه وسلم، ولذا في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 فروض بوضوء واحد، فقالوا له يا رسول الله رأيناك شيئا لم تفعله، قال عمدا فعلته حتى لا يشق على الناس، لكن عادته صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، ليس من الإسراف، ليس بل هذه من السنة، الإنسان يتوضأ أو يجدد وضوءه لكل صلاة. ما حكم الاشتغال بعلم الكلام؟ نبه أهل العلم، قالوا الاشتغال بعلم الكلام لا يجوز، وأنه نهوا عنه، حذروا منه، فيشتغل بعلم الكلام وهو الفلسفة وغير ذلك من الأمور التي يعني لن يصل بها الإنسان إلى نتيجة. وإذا كان الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم على القبائل، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة النبي وأقبل على علم الكلام، لا يجوز الاشتغال بعلم الكلام. ما ما حكم مبادلة بيت بقطعة من الأرض؟ ما في بس واحد يقول أعطيك بيتي وتعطيني قطعة أرض مقابلها، أعطيك سيارتي وتعطيني مثلا بيتك، أعطيك بيت تعطيني مزرعة، ما في بس، يجوز، جاهز هذا. الأشياء التي لابد مثلا بمثل يدا بيد، الأشياء الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والقمح بالقمح، والملح بالملح، والشعير بالشعير، مثلا بمثل يدا بيد، سواء بسواء. هذه أما غيرها، قلم بقلمين، سيارة بجهاز كمبيوتر، بيت بقطعة أرض، ما يضر إن شاء الله دام أنه في تراضي بين الطرفين، ما يضر إن شاء الله. الأشياء التي لابد مثلا بمثل يدا بيد، الأشياء الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والقمح بالقمح، والملح بالملح، والشعير بالشعير، مثلا بمثل يدا بيد، سواء بسواء. هذه أما غيرها، قلم بقلمين، سيارة بجهاز كمبيوتر، بيت بقطعة أرض، ما يضر إن شاء الله دام أنه في تراضي بين الطرفين، ما يضر إن شاء الله. هل هناك أعمال تقيني من الفتنة القبر أم فقط الإيمان؟ لا، الكل سيفتن فتنة القبر، لكن القضية من ينجح. أما فتنة القبر، الكل يفتن فتنة القبر إلا الشهيد، قال يوقع من فتنة القبر، يوقع من فتنة القبر الشهيد، لكن الناس كلها تفتن فتنة القبر. لكن الواحد يقول ثبتنا عند السؤال، لكن عند ندعو الميت نقول اللهم ثبته عند السؤال، هذه فتنة القبر. السؤال: من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ الكل سيسأل هذا السؤال، لكن الإنسان يسأل الله الثبات، أن يثبته في هذه الفتنة. يقول: هل الصدقة في يوم الجمعة أفضل من غيرها في باقي الأيام؟ الله أعلم. هو يوم الجمعة يوم مبارك، ويوم الاثنين كذلك يوم مبارك، يقول إن يوم ولدت فيه، ويوم الجمعة كذلك يعني عيد المسلمين، فهل تضاعف الصدقة في يوم الجمعة عن غيرها؟ الله أعلم، لا أدري حقيقة. اللي يضع، يقول في ناس مثلا في وقت الكسوف أو الخسوف أو غير ذلك، في بعض الناس يعتبر ويستحضر قدرة الله تبارك وتعالى وقوته وكذا، ويلجأ إلى الصلاة. بعض الناس لا، يروح يطلع تلسكوبات وكذا وقاعد يتابع وهاتري، طبعا هذا خلاف السنة. السنة أن الإنسان يصلي ويتعب في مثل هذا، لكن فرق بين هذا وبين الذي يطالعها والله وناسه وكذا، هذا يأخذ من ناحية علمية مثلا يدرسها، لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن لا يترك الصلاة، يثبت الميكروسكوبات كذا ويروح يصلي، يعني حتى لا يترك الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة متوالية تامة في كل ركعة وفيها 11 تشديدة. نعم، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. إذا لابد أن يأتي بفاتحة الكتاب، لابد أن يأتي بفاتحة الكتاب. قال: وفيها 11 تشديدة، يعني يريد أن تأتي بها، لأن التشديد عبارة عن حرفين، التشديد عبارة عن حرفين، فإذا ألغيت التشديد معناته ألغيت حرفا من الفاتحة. طيب يلا عدوها التشديدات، يلا: الحمد لله، ولا لا لله، هذه واحدة، ربي الباء، صح، يلا: العالمين، الرحمن، الراء، ولا لا مشدد، الرحمن، الرحيم كذلك مشددة، مالك يوم الدين، الدال مشددة، إياك، الياء مشددة، وإياك، الياء مشددة، اهدنا الصراط، الصاد مشددة، المستقيم، صراط الذين، اللام مشددة، أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضاد مشددة، ضالين، اللام مشددة، واضح؟ إذا وضعت بسم الله الرحمن الرحيم آية، زدت كم تشديدتين؟ اي بسم الله صح، بسم الله الرحمن، زدتها تشديدات. طيب، فاذا ينتبه الانسان يقرا الفاتحه ان يقراها قراءه صحيحه، ان يقراها قراءه صحيحه حتى تصح صلاته. قال فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات، مفصلات أي بينات واضحات، كلما انحرفوا جاءتهم آية، رجعوا رفعها الله تبارك، انحرفوا جاءتهم آية، رجعوا رفعها الله، وهكذا. صوروا خمس آيات، صوروا صبر الله عليهم سبحانه وتعالى، كيف صبر عليهم جل وعلا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أصبر على أذى من الله سبحانه وتعالى، ويقول لو قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لكنه عند الحليم سبحانه وتعالى، عند الله جل وعلا، وما يتركهم يعودون يرفع عنهم، يرجعون إلى معاصيهم يرسل عليهم يرفع، وهكذا سبحانه وتعالى جل في علاه. يقول حكم من يقرأ القرآن قراءة جيدة ولكن لا يعرف التجويد، يعني طالما انه يقرا قراءه جيده يعني بالفتحه والضمه ما يغلط فيهم ولا كذا، لكن ما يعرف الاخفاء، ما يعرف المدود، ما يعرف التفخيم الترقيق، هذه الاحكام احكام التجويد ما يعرفها، لكن الاصل ان يتعلمها. هكذا قرا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قرا بالتجويد، قرا بالمدود والاخفاء والادغام، مو قاعد يالفون العلماء، ما يالفون، هذا احكام التجويد ليست تاليفا من العلماء هم حطوها، هذه قراءه الرسول اللهم صل وسلم، الرسول قرأ بالتجويد، الرسول قرأ بالإدغام والإخفاء والترقيق والتفخيم والمد، هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي المسلم أن يتعلمها حتى يقرأ قراءة صحيحة كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. كونه قصر في هذا ويقرأ القرآن لا يخطئ فيه، وإنما يعني يسمونه لحن خفي، في لحن خفي في لحن جلي، لحن الجلي لحن واضح، هذا اللي غلط بالفتحة والضمة، وهذا أما اللحن الخفي هو اللي يخطئ في التجويد، هذا لحن يسمونه خفي، في النهاية هو لحن يعني ليس على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلم يتعلم، ترى التجويد من أسهل ما يكون، تجويد مو لازم تعرف مخارج الحروف وين يخرج هذا الحرف، لا بس على الأقل اقرأ صح، اقرأ القراءة القرآن قراءة صح. شوف انت الحين لما تصلي وراء واحد يقرأ صح تجويد، يعني شو اللي يميز مثلا الحصري ومنشاوي مثلا طبلاوي الحذيفي محمد ايوب شو اسمه مشاري القراء بشكل عام، شو اللي يميزهم؟ يعني ليش تحب تسمع يقرا صح، يقرا بتجويد ويطبق الاحكام، شوف القراءه شلون تلتذ بها عندما تسمعها وكذا، غير لما تقرا تسمع قراءه واحد مره يمد ومره يترك المد ومره يخفي ومره يظهر ومره، يعني القراءة ما يصير لها لذة أصلا. فالأصل الإنسان أن يقرأ قراءة يعني صحيحة بدون لحن خفي وبدون لحن جلي، والله المستعان. النبي قرأ بالتجويد، قرأ بالمدود والإخفاء والإدغام، مو قاعد يألفون العلماء، ما يألفون، هذا أحكام التجويد ليست تأليفا من العلماء هم حطوها، هذه قراءة الرسول اللهم صل وسلم، الرسول قرأ بالتجويد، الرسول قرأ بالإدغام والإخفاء والترقيق والتفخيم والمد، هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي المسلم يتعلمها حتى يقرأ قراءة صحيحة كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. مصحف مدني يعني يمكن تقصد الطباعة، ولا أيام القراء، قراء الكوفة، قراء البصرة، قراء مكة، قراء المدينة، كل قراء الشام، قراءة كثيرة جدا، أي نعم، كلها قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باب التيسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على سبعة أحرف صلى الله عليه وسلم، أي ما ينتظر التسليمة الثانية. أي بالنسبة لمن يقوم لقضاء ما فاته من الصلاة قبل تسليم الإمام تسليمة الثانية، هذا خطأ، الأصل أن لا يقف لا يبدأ بالقضاء إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمتين، هذا على مذهب الحنابلة الذين يرون أن التسليمتين ركن، على قول جماهير أهل العلم أن التسليمة الأولى ركن الثانية سنة، فإذا سلم الإمام التسليمة الأولى يعني أدى الركن يجوز لك أنك توقف، على قول أكثر أهل العلم. على قول الحنابلة لا، لازم تنتظر حتى يسلم التسليمة الثانية. لكن حتى الذين يقولون يجوز يقول الأفضل أنك لا ما تقوم، لأن للحين ما انتهت صلاة الإمام. فالصحيح أنه لا ينبغي أن يقوم للقضاء إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليم تماما، بعد أن ينتهي من التسليم. أحيانا بعض الأئمة ممكن يسجد للسهو بعد السجود، بعد التسليم الثاني يسجد للسهو، فأنت لا تستعجل، كلها ثواني، يعني استعجال ما له سنة أبدا. لحظة لحظة، بنقيم بعد ربع ساعة، قعدوا قعدوا قعدوا، هو الناس شيكم شغلتونا زيد. فالمهم أنه لا يقوم إلا بعد التسليم الثانية، هذا هو الأولى والأحوط، والله أعلم. يلا أخذ. الأصل في البلاء أنه في الشر، لكن يطلق البلاء على الخير، غالبا يطلق على الشر، لكن قد يطلق البلاء ويراد به الخير. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إذا ممكن يكون الابتلاء بالخير وممكن يكون الابتلاء بالشر، ليبلوني أشكر أم أكفر. قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لا يمكن، لن تراني، ولن تأتي للنفي غير المؤبد، نفي مؤقت، كما قال في الكافية ومن نفى بلن مؤبدا فقوله اردد وغيره اعبدا، نفي غير مؤبد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن الكفار قال ولن يتمنوه أبدا، وفي آية أخرى قال وقال ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، مو بس منه إلا طالبوا به. فالقض أن لن لا تأتي للنفي المؤبد، وإنما تأتي للنفي المؤقت، والمعنى لن تراني أي في هذه الدنيا. ولو كان لا يمكن نهائيا كان يقول لا أرى، لا أرى، لكن قال لن تراني في هذه الدنيا. أما رؤية الله في الآخرة فهذه من أعظم، بل هي أعظم على الإطلاق، أعظم أجر يعطيه الله المؤمنين، وهو يوم المزيد، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا يوم المزيد الذي يرون فيها في فيها فيه ربهم تبارك وتعالى. ولذلك نحن نقول في دعائنا اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. فالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يكون في الآخرة، في الدنيا لا يمكن أبدا. هل هناك توبة للذي يشرك بالله؟ نعم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم، كفار قريش أكثرهم تابوا، كفار قريش أكثرهم صاروا صحابة طبعا، كل شيء الله يقبل التوبة من أي شيء، طالما إنسان تاب صادقا فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته. نعم. يقول أنا شاب التزمت ولله الحمد، ردت من والدي، أردت يمكن أن أتزوج لكنه يرفض أن أتزوج قبل أخي الكبير، أخي يرفض صار له 3 سنوات، ما نصيحتك لنا؟ والله هذا خطأ من الوالدين، يعني أن لا يتزوج إلا الكبير ثم الأصغر، وكذلك البنات ما تزوج صغرى قبل الكبرى، هذا كان غير صحيح أبدا. اللي يجيه رزقه يتوكل على الله، والأبناء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إذا طلب الابن الزواج وكان قادرا فالأصل أنه يمكن من هذا. أنا ولدي زوج الصغير قبل الكبير، ما يضر، ما في بأس إن شاء الله تعالى يزوج الأصغر قبل الأكبر، لكن الشاهد من هذا أن الأب عليه أن يتقي الله في أولاده، طالما أن الابن طلب الزواج وهو مستطيع من ناحية مادية ومن ناحية نفسية وأخلاقية، ويعني قدرة، عنده قدرة أن يتزوج يعني شخصيته وكذا، الأصل أنه يزوج. كذلك البنت إذا جاءها نصيبها لا تؤجل، لا يقال لها حتى تتزوج الكبرى، إنما يزوجها متى ما جاء نصيبها، الله أعلم. وعليك أن تصبر، أو خل أخوك اللي مراضي يتزوج هذا يتزوج، انصحه، انصحه بالزواج كأنك صاج يعني تبي له الخير، زين، أو أنك تقول له هو يصرح لوالده يزوجه أخوي قبلي. زوجي كل يوم تقريبا يقول لي أنا طلقتك ويضحك. نحن بالغربة ماذا أفعل؟ هل أنا طالق أم يجب أن يقول لي طالق مباشرة؟ طلقتك إذا كان بهذا طلقتك فهذا طلاق، سأطلقك هذا لا يقع، لم يقع، يهدد بالطلاق، لكن طلقتك هذا واقع طلاق. وإذا كان على كلامك كل يوم يقول أنت طلقتك، أنت طالق من زمان ولا يحل له أن تغطين عنه خلاص، ولا يأتيك ولا شيء، وعسى الله يرزق. هذا زوج غير صالح أبدا، الذي تعامل مع زوجتي بهذه الطريقة زوج غير صالح. لذلك أنت الآن إذا كان كما قلت فأنت طالق منه من زمان، لا تمكنيه من نفسك وتتحجبين عنه، وانظري في أحوالك كيف تعيشين، الله أعلم. ما جزاؤه؟ نعم، يقول قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ما هو الجزاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن تضيء له ما بين السماء والأرض، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له ما بين السماء والأرض، يعني خير عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. يقول أحيانا لا أستطيع أن أقول تكبيرة الإحرام الله أكبر بشكل المضبوط، هل علي أن أعيد تكبيرة الإحرام؟ لا، الأصل أنك تقولها، أيش المشكلة في الله أكبر حتى ما تقولها بشكل مضبوط؟ الله أكبر مضبوطة، ما فيها مشكلة أبدا، ما تحتاج يعني ما فيها تكلف. لكن هذا من تلبيس الشيطان على الإنسان، أن يقول له لا ما قلتها صح، عيدها مرة ثانية. الله أكبر، لا ما في داعي، الله أكبر، فهذا الشكل مضبوط الحمد لله، فالإنسان لا يبالغ في هذا ولا يوسوس له الشيطان، الله أكبر تكفي الحمد لله. كنت أصلي إماما في صلاة العشاء وكنت على وضوء من صلاة المغرب، وبعد انتهاء الصلاة وفراغ الناس من المسجد ذكرت بأني نقضت وضوئي فأعدت الصلاة بمفردي، فما كفارة الناس المأمومين؟ ليس عليهم شيء، هم صلاتهم صحيحة وأنت صلاتك باطلة لأنك صليت بغير وضوء، تعيد أنت صلاتك فقط، أما هم فصلاتهم صحيحة، هم غير مرتبطين بصلاتك، غير مرتبطين بصلاتك، صلاتك صحيحة صلاتهم صحيحة. تقول أنا طالبة في الجامعة، هل يجب علي أن أصلي على في ثوب الصلاة أم فقط في ملابسي تكون فضفاضة يعني بدلة؟ المهم أن تستر جميع بدنها، الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، فإذا صلت وهي ساترة جميع بدنها ليس بالضرورة إلا ثوب الصلاة، أي شيء يستر جميع بدنها ولا يكون ضيقا ولا محددا للعورة غير ذلك. يقول الشخص يصلي فقط العصر والعشاء ولا يصلي الفجر ولا الظهر ولا المغرب، هكذا لا يجوز طبعا، هذه كبيرة من الكبائر، لا يجوز، الإنسان الأصل أن يصلي الفروض الخمسة كلها، لا يجب أن يترك فرضا من هذه الفروض الخمسة، يجب عليه أن يصليها جميعا. أحيانا في الصلاة يصلي بجانب من يرفع صوته في التسبيح في الركوع وكذلك في السجود، فهل هذا جائز وهل له ضابط خاصة أنه يشوش على من بجانبه؟ لا، ليس له الحق في هذا، ليس له الحق، الإنسان إذا صلى مأموما لا يرفع صوته، يسمع نفسه فقط، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، قراءة الفاتحة، كل هذه الأشياء يسمع نفسه، يحرك شفايفه ويسمع نفسه فقط، ولا يجوز أن يشوش على الآخر. الذي يرفع صوته الإمام فقط يعني في القراءة الجهرية، وأحيانا في التسبيح في الركوع أو في السجود أو في الصلاة السرية ليعلم الناس، كما كان عمر رضي الله عنه أحيانا يجهر بدعاء الاستفتاح وهو إمام حتى يتعلم الناس دعاء الاستفتاح، وكان بعض الأئمة من السلف يرفع صوته بالتسبيح حتى يعلم الذين خلفه أن أنا الآن أقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، أو يرفع صوته بالتشهد لأن الذي بجانب مثلا لا يعرف التشهد، واحد دخل في الإسلام حديثا فترفع صوتك لتعلمه، هذا لا بأس به، أما بدون سبب فالأصل لا، الأصل أن المأمومة يسر بالفاتحة ويسر بالسورة التي بعد الفاتحة ويسر بالتسبيح والتشهد وغير ذلك. هل يجوز للزوج منع زوجتي من الكلام والتواصل مع أمها وأبيها، وأن البر بعد الزواج ينتقل للزوج؟ لا، ليس له ذلك، لا يجوز له ذلك، لا يجوز للزوج أن يمنع الزوجة أن تكلم أمها وأباها، لا يجوز هذا الأمر. هو يرضى أن يمنعه أحد من كلام أمه وأبيه؟ لا يجوز. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا من العقوق. لكن يمنعها من الخروج؟ نعم. يمنعها من الإكثار؟ نعم. لكن يمنعها تقول لا تكلمي أباك لا تكلمي أمك، هذا عقوق. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يطاع الزوج في هذا، وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. ويتصوره باتر بنت تتزوج وزوجها يقول لها لا تكلمين أبوك ولا تزورين ولا تردين عليه، هل يقبل هو هذا؟ هذا من التسلط، هذا لا يجوز. لا يجوز للزوج أن يتسلط. كذلك الأب أحيانا يتسلط الأب على أولاده، هو عندنا مشكلة مع أخيه يقول لا تكلمون عمكم ولا تزوروا عمكم لا تكلمون خالكم، أو الأم تجبر أولادها لا تكلموا زوجي يعني الذي طلقها مطلقي لا تكلموا أباكم، أو الأب يقول لا تكلموا، هذا لا يجوز. لا يجوز ولا يطاع هؤلاء كلهم الذين يمنعون من البر يمنعون من الصلة، لا يطاعون في هذا. لكن الإنسان يعني يراعي أنه يفعل هذا دون علمهم، لكن رسالة مني لهم لا يجوز لكم ذلك، أن تجبروا الناس على معصية الله تبارك وتعالى، والله المستعان. كذلك الأب أحيانا يتسلط الأب على أولاده، هو عندنا مشكلة مع أخيه يقول لا تكلمون عمكم ولا تزوروا عمكم لا تكلمون خالكم، أو الأم تجبر أولادها لا تكلموا زوجي يعني الذي طلقها مطلقي لا تكلموا أباكم، أو الأب يقول لا تكلموا، هذا لا يجوز. لا يجوز ولا يطاع هؤلاء كلهم الذين يمنعون من البر يمنعون من الصلة، لا يطاعون في هذا. لكن الإنسان يعني يراعي أنه يفعل هذا دون علمهم، لكن رسالة مني لهم لا يجوز لكم ذلك، أن تجبروا الناس على معصية الله تبارك وتعالى، والله المستعان. التيمم بدون حاجة؟ نعم. التيمم الأصل فيه قول الله تبارك فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالتيمم يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، هنا ننطلق إلى التيمم. الأصل لا يتيمم إلا عند عدم وجود الماء. طيب، هذا يقول هل فرقة العرضة التي تكون في الأعراس جائز الاستماع لها، خاصة قد يصاحبها دف أو طار وأحيانا طبل، وهل يعتبر المال المدفوع لها جائز أم أنه وضع للمال في غير محله، وهل هو من التبذير؟ نعم، لا تجوز العرضة إذا كان معها طبول وهذا لا تجوز، لا إذا كانت بس فقط الدف فهذه مسألة خلافية، هل الدف جائز للنساء فقط أم أنه للرجال والنساء في الأعراس، أو للنساء فقط؟ الذي أميل إليه أنه للرجال والنساء في الأعراس، يجوز للرجال ويجوز للنساء، لكن الدف، أما الطبل وهذا لا، الطار الدف ما في بأس إن شاء الله تعالى، هذا يجوز استعمال، أما الطبل لا، لا يجوز. يقول لي عمة قريبة تتعامل بالسحر وتؤذينا، ابتعدت عنها خاصة وأنها متمرسة فيه، فهل نأثم بقطع صلة الرحم؟ أنا أتصور هنا قطع الرحم واجب، يعني هذه يجب قطع رحمها، هذه يجب قطع رحمها، ولا تزار إذا كان كما يقول أنها متمرسة في السحر وتمارسه والعياذ بالله، وكهذه ابتعدوا عنها وادعوا لها بالهداية أن الله يهديها ويبعدها عن هذا الأمر. الصلة التي لها الدعاء، الصلة التي لها الدعاء لها أن الله يهديها وأن يكف شرها، هذه هي الصلة بالنسبة لها، لكن لا تزار ولا تستقبل أبدا في البيت، والله المستعان. يقول طفل عمره 3 سنوات يسب الله، ماذا نفعل معه؟ يعني عندما نقول هذا الكلام طفل 3 سنوات، هذا الطفل الذي عمره 3 سنوات في العادة يكون ما خرج من البيت، يعني بالكثير بالكثير ذهب إلى حضانة، ومستحيل حضانة يعلمونه أن يسب الله، خاصة أنت كنت في الكويت، يعني غالبا ما تعلم إلا في البيت، يعني سمعه من والدي أو سمعه بالتلفزيون أو كذا، يعني منين جاب هذا الكلام؟ فهذا هنا دور الوالدين، على الوالدين أن يعلماه، هو لا يعاقب على هذا الأمر، لأن شروط التكفير أن يكون بالغا، أنا غير بالغ بل ولا مميز أصلا. هنا يجب على والديه أن ينهرانه عن هذا، يمنعانه مثلا من طلعة، يمنعانه من شراء الأشياء، يمنعانه من الهدايا، يمنعان هذا إذا كان يقوم بهذا الفعل. وانظروا من أين تعلم هذا الأمر والأسباب التي أدت إلى تعلمه، تبعدون عنها. ممكن واحد يقول والله مو منا، احنا ساكن عند أبوي كذا، لا اطلع من أبوك، لا تسكن عند والدك إذا كان والدك بهذه الطريقة. فالقصد أن الابن هذا لابد أن يربى تربية صحيحة، وممكن أن تستعين بعد الله تبارك وتعالى في هناك أخصائيون يعني متمرسون في قضايا الأطفال وعلاج الأطفال وكذا، تذهب إليه يعلمك كيف يعني تخرج هذا الطفل من هذه الأزمة التي هو فيها، تذهب إليه يعلمك. إن شاء الله في بعض الناس ما شاء الله يعني عندهم تخصص، ما بيسوي يعني دعايات لبعض الأطباء وكذا، لكن لا شك يوجد هناك أطباء متميزون في علاج مثل هذه الأمور، والله المستعان. يقول كيف أفرق بين الحلم والرؤية؟ بعض أهل العلم ذكر أن الفرق بينهما أن الرؤية تذكر كلها، بينما الحلم ما يذكر. الرؤية تكون أشياء واقعية، الحلم تكون أشياء خرافات يعني ما هي واقعية. الرؤية عادة تقع، الحلم لا يقع. يعني هذه تقريبا أهم الفروقات اللي ذكروها بين الحلم والرؤية. يقول أنا مدرس بمعهد للمعاقين، وعادة ما يكون معي طالب معاق إعاقة عقلية بسيطة، وأنا أخذه معي للمسجد صلاة العصر أو المغرب والعشاء، فهل يجوز؟ خاصة أنه مزعج في بعض الأحيان. لا، ما يؤخذ هذا إلى المسجد إلا إذا كان يعني يتلقى يتعلم، يعني تقول لا ترفع صوتك، لا تفعل كذا، لا يستجيب. أما إذا كان دائما يزعج الناس فهو ليس عليه الصلاة أصلا، فلا تفسد صلاة الناس لأجل أنك تأخذ هذا المعاق معك. حتى أنت لو تقول والله وين أوديه، صلت معه في البيت، لكن لا تأخذه إلى المسجد يفسد صلاة الناس. لكن إذا كان يعني يمكن السيطرة عليه ولا يزعج الناس فما في مانع، بالعكس يشهد الخير ودعاء المسلمين ويصلي معهم، طيب جدا. أما إذا كان مزعجا يعني في المسجد، لا يؤخذ إلى المسجد، والله المستعان. فتجلى للجبل سبحانه وتعالى، أي كشف الحجاب بينه وبين الجبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة تبارك وتعالى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما ينتهي إليه بصره، يعني يحب كل شيء سبحانه وتعالى. والإنسان محتاج أن يتوب إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم، وهو لم يفعل شيئا. فقال تبت إليك، تاب من ماذا؟ أولا أجمع أهل العلم أن موسى لم يفعل معصية في سؤاله أبدا، حتى يقول تبت هو ما تاب من معصية، هذا أول شيء أنه ما تاب من معصية صلوات ربي وسلامه. إذن تاب من ماذا؟ قال أهل العلم تبت من سؤالك مرة ثانية هذا السؤال، تبت أني سألت دون أن أستأذن، تبت خاشعا خاضعا لك يا رب، زيادة خضوع وزيادة خشوع